إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أهل السنة والخير يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وأهل البدعة والشر يجهلون الحق ويظلمون الخلق. فإذا ما أردنا أن نكون رحماء بالخلق عارفين للحق، وإذا ما أردنا أن لا نجهل الحق وأن لا نتورط في ظلم الخلق، فعلينا أن نحرص على المعرفة الحقة كما يسميها الشرع بلسانه العلم. والإنسان المسلم في تفاعله مع أحكام الله رب العالمين يمر بمراحل ثلاث، فأما الأولى فهي المعرفة والإدراك، وأما الثانية فهي الإيمان واليقين والاعتقاد، وأما الثالثة فهي العمل والتنفيذ. ومن عجب أن ترى كثيرا من المسلمين لا يجاوزون المرحلة الأولى، بل لا يصلون إليها بحال. والله رب العالمين أراد منا أن نتلبس بالإسلام ظاهرا وباطنا في كل حين وحال. وأنت إذا ما كنت طبيبا أو مهندسا أو معلما أو فلاحا أو عاملا أو ما شئت من هذه الأعمال والوظائف، فإنك لا تكون كذلك في كل وقت. لا تكون طبيبا وأنت تصلي، ولا تكون مهندسا وأنت تنام، ولا تكون فلاحا وأنت تقضي حاجتك، ولكن الله رب العالمين يريد منا أن نتلبس بالإسلام ظاهرا وباطنا في كل حين وحال، فنصبح بفضل الله رب العالمين مسلمين إذا ما كنا أطباء أو مهندسين أو مزارعين أو عمال أو ما شئنا من تلك الوظائف والأعمال. فيكون الإنسان طبيبا وهو يعمل بالطب ومسلما وهو يطبب، بل يكون طبيبا وهو ينام، إذا ما كان مسلما يأخذ الأمر على وجهه الصحيح فيؤدي الأمر لله رب العالمين كما يريده الله رب العالمين. بل أرادنا الله رب العالمين أن نكون متلبسين بالإسلام في حال قضاء الحاجة بل وعند الجماع، لأن الإسلام كما بينه مسك الختام وبدر التمام وسيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الإسلام يضبط حركة الحياة في كل حين وحال. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يمكن أن يكون مسلما وهو يقضي حاجته، بل وهو نائم يكون مسلما، بل وهو يريد أن يأتي أهله. يبين ذلك كله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى والعلم الذي جاء به من عند الله رب العالمين بالوحيين كتابا وسنة. وإن أعظم مطلوب يطلبه منا ربنا تبارك وتعالى ويحضنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإيمان، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا المطلوب تحققا وعملا وتنفيذا وأداء حتى يمر بالمراحل الثلاث: مرحلة المعرفة والإدراك، ثم معرفة الاعتقاد واليقين، ثم يأتي بعد ذلك بالعمل والتنفيذ. والإيمان كما هو عند أهل السنة والخير قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فأما الإيمان عند أهل اللغة فإنه في مبناه العام مبني على التصديق، وهذا فيه قصور شديد، فإنهم يقولون إن الإيمان هو مطلق التصديق، فإذا ما صدقت بوجود الواحد الأحد الفرد الصمد فأنت مؤمن، من غير أن يورثك هذا التصديق إذعانا للأحكام وتصديقا للأخبار التي جاء بها المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تعريف أهل اللغة للإيمان بمطلق التصديق قصور شديد، لأن الفعل إذا كان بإزاء أخيه فإن الذي يجري عليه يجري على أخيه سواء بسواء، وأنت إذا ما نظرت في صدق وآمن وجدت أن أحدهما يتعدى إلى المفعول به بنفسه فتقول صدقته، فهذا متعد بنفسه ولا تقول آمنته، وإنما تقول آمنت به وآمنت له، فتعدي هذا الفعل إلى المفعول به بحرف الجر، وإذا فليس آمنت فصدقت. وإنما الأصل في الإيمان أن يكون تصديقا مقرونا بالإذعان والإقرار، أو هو إن شئت إقرار مصحوب بالتصديق والإذعان، فهو تصديق بالأحكام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخبارا، مع العمل بذلك إذعانا وامتثالا. وإذا فالإيمان هو أن تؤمن إيمانا جازما بتصديق يورث الإذعان مع إقرار بأن الله رب العالمين واحد أحد فرد صمد، فهذا إيمان بوجود الله رب العالمين، ثم إيمان بربوبية الله رب العالمين، ثم إيمان بألوهية الله رب العالمين، ثم إيمان بأسماء الله رب العالمين وصفات الله رب العالمين. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، فأما قول اللسان فظاهر وهو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وأما قول القلب فهو التصديق بذلك والإقرار به والإيقان، فهذا قول القلب. وأما عمل القلب فهو نيته وإخلاصه وخوفه ورجاؤه وفزعه وخشيته، وصرف ذلك كله لله رب العالمين وحده، فهذا عمل القلب. وأما عمل اللسان فهو أداء ما لا يؤدى إلا باللسان، كتلاوة القرآن وذكر الرحيم الرحمن الملك الديان. وأما عمل الجوارح بالأركان فهو أداء ما لا يؤدى إلا بالجوارح من سجود وقعود وقيام وركوع لله رب العالمين. فالإيمان عند أهل السنة والخير قول وعمل، وهو يزيد وينقص ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والله جل وعلا بين لنا في القرآن العظيم أن الذين ينافقون في دين الله رب العالمين كان بعضهم إذا ما نزلت سورة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض متسائلين أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم. فالله رب العالمين يزيد الذين آمنوا إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان 70 شعبة، وفي رواية الإيمان 60 شعبة، وفي رواية على التردد والشك الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فأما قول لا إله إلا الله فهذا قول اللسان وعمله، وأما إماطة الأذى عن الطريق فهذا عمل الجوارح، وأما الحياء فهو عمل القلب. فالإيمان قول وعمل، وهو شعب متفاوتات، كما بين سيد الكائنات ومبعوث رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان 60 أو 70 شعبة على التردد والشك. والصواب إن شاء الله رب العالمين أنه علم منها 60، ثم زاده الله رب العالمين 10 فصارت إلى 70. والصواب الأكبر أن العدد لا مفهوم له هاهنا، فما يقول علماؤنا عليهم الرحمة. والحاصل أن الإيمان على شعب وعلى درجات، فهو يزيد وينقص كما بين سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين أنا نائم عرض علي الناس وعليهم قمص، والقمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي جمع ثدي، يعني عرض الناس في منام رسول رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، وعليهم قمص يرتدونها، فمنها ما يبلغ الثديين. ولك أن تتأمل الآن رجلا قميصه إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص قد اجتره خلفه. فأما قميص عمر رضوان الله عليه فسابغ يجره خلفه جرا. قيل فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فمن الناس من دينه إذا ما ردي به فصار له لباسا يلبسه، منهم من يبلغ دينه إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ دون ذلك فلا يواري عورته، ويا ويح قلبي متى يذوب ثلج قسوته. فعليك أن تجتهد في تحصيل أمر الإيمان بزيادته حتى يواري على الأقل عورتك. بين أنا نائم عرض علي الناس وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ قميصه إلى ثدييه معنى الحديث، ومنهم من يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر رضوان الله عليه وإذا عليه قميص قد ابتره وراءه، فما أولته؟ قال الدين. فالدين يزيد وينقص كما رأيت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي رواه مسلم والترمذي وغيرهما عن حنظلة الأسيدي كاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت منافقا. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تقول؟ انظر ما تقول يا رجل، كيف ترمي نفسك بالنفاق وهو عظيمة من عظائم الإثم وكبيرة من كبائر الذنب، نسأل الله السلامة منه والعافية. قال: نكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا انصرفنا من عنده عافسنا، أي لاعبنا وعالجنا الزوجات والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فإذا انصرفنا من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضوان الله عليه وهو من الدين بالمحل الأعلى غير رام نفسه بالنفاق، قال: أما إني لأجد في نفسي مثل الذي تقول، فهيا بنا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخلا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ بأبي هو وأمي، رؤوف رحيم، رفيق شفيق. لم يعجل وإنما تثبت متأنيا بهذا السؤال الموجز المعجز، يقول: وما ذاك؟ أي شيء هو حتى ترمي نفسك بالنفاق؟ فقال: نكون معك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين، فإذا انصرفنا من عندك يا رسول الله عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حنظلة، أما والذي نفسي بيده، لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان يزيد وينقص. لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي في هذا المستوى الراقي الأعلى، إذ يسمعون من بيان الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل من بيان الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلة هي أرفع من مقام المحبة بما لا يقاس ولا يدان. إذ يقول له الخليل صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لوصلتم إلى مرتبة هي بمثابتي ومماثلة لمرتبة الملائكية، إذ تصافحكم الملائكة وهي من نور قد خلقت، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وفي حديث الشفاعة المتفق عليه أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم يخرج من النار من في قلبه وزن نصف دينار من إيمان. وفي حديث الشفاعة المتفق عليه أيضا من رواية أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان بقلبه وزن شعيرة من إيمان، ثم يخرج من النار من كان بقلبه وزن برة من إيمان وقال لا إله إلا الله، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان بقلبه وزن ذرة من إيمان. وفي حديث الشفاعة المتفق عليه أيضا إذ يسجد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند العرش عند ساقه فيحمد الله رب العالمين بمحامد يقول فيها لا أعلمها الآن وإنما يفتح الله رب العالمين علي بها يومئذ، يومئذ يكون ساجدا عند العرش بعد أن يقيم الله رب العالمين القيامة ويبعث الله رب العالمين الخلائق. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤمر بأن يرفع رأسه وأن يقال ليسمع له وأن يشفع ليشفع، فيشفع ثم يشفع ثم يشفع ثم يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. بهذا اللفظ أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان قال فيخرجون. فهذا يبينه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الخيرين من الأنبياء والمرسلين على رأس الركب الطاهر الأمين ثم من بعدهم من الصالحين الموفقين، كل هؤلاء يدعون الله رب العالمين ويجتهدون في تحصيل زيادة الإيمان على علم اليقين ثم على عين اليقين ثم على حق اليقين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام يريد أن يصل ها هنا من عين اليقين إلى حق اليقين، وهي أعلى مرتبة على الإطلاق في الوصول إلى الإيمان بالله رب العالمين، وحق لإبراهيم الخليل أن يسألها الله رب العالمين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون وهم خلصوا أتباع عيسى عليه السلام سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء بأمر الله رب العالمين، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهذا الإيمان يتفاضل فيه الخلق زيادة ونقصا، وهو أمر مشاهد بالأعين في تحصيله ومعرفته، فكم بين عالم به وجاهل به من مسافة وبون شاسع لا يقاس، أبعد مما بين السماء والأرض، بل هو أبعد مما بين الدنيا والآخرة. وكم بين محصل لهذا الإيمان ومحصل أيضا، فهذا فاهم لأحكامه منزل لها على حقها، وهذا مخلط فيه مضطرب في أمره أيها الطراب. وكم بين محصل فاهم غير عامل أيضا يقف في الصلاة وهي من الإيمان بل سماها الله رب العالمين إيمانا، لأن الإيمان قول وعمل كما مر، وكما بين لنا ربنا جل وعلا في محكم التنزيل عندما أمر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام والبلد الحرام بالمسجد الحرام فيه، وهي قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقلب وجهه في السماوات ويسأل الله رب العالمين ويشتهي ويتمنى أن يقيمه الله رب العالمين على سواء القبلة الصريحة إلى المسجد الحرام بالبلد الحرام قبلة إبراهيم. فلما أمره الله رب العالمين بأن يتوجه إلى المسجد الحرام قال قوم من المسلمين المؤمنين: وما حال صلاة إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم أصغوا إلى ربهم جل وعلا؟ فهل تقبل صلاتهم أم ترد عليهم؟ أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والجمهرة الغالبة العظمى من المفسرين المعتبرين على أن إيمانكم هاهنا تعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع صلاتكم أي التي صليتموها قبل إلى هذا الذي وجه الله رب العالمين نبيكم إليه بقبلة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، رده الله رب العالمين على المسلمين ردا جميلا. فالناس يتفاوتون في الإيمان على حسب الواقع المشاهد، بعدما قد سقنا بحول الله وقوته ما يسر الله رب العالمين من نصوص الوحيين الشريفين كتابا وسنة، والناس أيضا يتفاضلون في الإيمان بمقاماتهم عند الله رب العالمين تفاضلا لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فمن حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم، فما تتراءون الكوكب الذري الغابر في المشرق أو المغرب. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك الأنبياء والمرسلون على منازلهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى والذي نفسي بيده، أقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فجعلهم الله رب العالمين بهذه المثابة في الجنات العلى، إذ يجعل الله رب العالمين الجنة درجات فوق درجات، حتى إن أهل الجنة ليتراءون أي لينظرون إلى أهل الغرف فوقهم، تقول: هذا مقام فلان، وهذه غرفته، وهذه منزلته في جنة الله رب العالمين. فما ترى الكوكب الدري المنسوب إلى الدري في بياضه ونصاعته وفي نفاسته وفي غلاء شأنه وأمره، الغابر الذي يظهر ويبين إذا ما قد ظهرت الشمس ولا يظهر عند ذلك إلا ما كان مستنيرا جدا إلى المشرق أو إلى المغرب سواء، كما قال رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، فما تتراءون أنتم في هذه الحياة الكوكب الذري في ليلة الصحو من غير غمام، فترى كذلك في الجنة الناس درجات من فوقها درجات، فاللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة. تقول الله جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم فصل في آخر الصورة حالهم عند الاحتضار: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نسأل الله السلامة والعافية. وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة أي الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، فهؤلاء أصحاب اليمين أصحاب الميمنة، وهذا حالهم إن كانوا من أصحاب اليمين فهم عند الاحتضار يقال لهم سلام لكم من أصحاب اليمين أنتم، يقول لهم إخوانهم أو تقول لهم الملائكة أو يكرمهم الله رب العالمين بما شاء وكيف شاء، ولا حضر ولا حرج على فضل الله رب العالمين. وأما أصحاب المشأمة الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ وانظر إلى تنويع هذا الخطاب وهذا البلاغ المبين في القرآن العظيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ والسؤال هنا للتفخيم والتعظيم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ بذات السؤال وعلى نفس المنوال، ولكن شتان ما بين هذا وذاك، فالسؤال هنا للتحقير والتهويل. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأما إن كان من المقربين فروح راحة من عناء الاحتضار والموت، بل من عناء الدنيا المنكودة بأهلها من أهل الظلم والكفر والشرك والجحود والهجران لدين الله الكريم المنان الرحيم الرحمن، فروح براحة لا مثيل لها، فروح وريحان عطاء من الله رب العالمين في جنة الخلد، أو هو الريحان كما قال الحسن البصري المعروف برائحته يشم، ولكن شتان بين ما في الدنيا وما في الآخرة وأتوا به متشابها. فروح وريحان وجنة نعيم. فقسم الله رب العالمين في الواقعة الناس ثلاثة أقسام، فأهل يمين ومقربون سابقون، ثم أصحاب شمال من أهل الهلكة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك بمنه وكرمه وهو على كل شيء قدير. ويقول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فقسم الله رب العالمين هاهنا على من يقول إن الظالم لنفسه في هذا الموضع هو من كان مشركا كافرا بالله رب العالمين، فهو خالد في النار عياذا بالله وليادا بجناب رحمته. فقسم الله رب العالمين هاهنا الخلق ثلاثة أصناف كما في الواقعة سواء بسواء. فهؤلاء السابقون هم الذين ذكرهم الله رب العالمين في الواقعة وهم المقربون، وهم الذين أتوا بالواجبات على حقها وأتوا بالسنن المندوبات كما ينبغي أن يؤتى بها، ثم لم يكتفوا بذلك بل سعوا في مرضات الله رب العالمين، وما زالوا يتقربون إلى الله رب العالمين بالخيرات والصالحات وأصناف القربات، حتى صار الله رب العالمين بصرهم الذي يبصرون به، وأعينهم التي يرون بها، وأسماعهم التي يسمعون بها، وأيديهم التي يبطشون بها، وأرجلهم التي يسعون بها، كما ذكر الله رب العالمين ذلك في حديثه القدسي الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. فهؤلاء السابقون الذين أخذوا الكتاب ميراثا للعمل به لا لكي يجعلوه زينة ولا زخرفا، وإنما أخذوه بحقه وأدوه بحقه ولقوا الله رب العالمين على الإحسان، فكانوا سابقين محسنين بحق. وذكر الله رب العالمين المقتصد وهم الأبرار وأصحاب يمين الذين ذكرهم الله رب العالمين في سورة الواقعة أيضا، فإن هؤلاء الذين أتوا بالواجبات وكفوا عن المحرمات ثم لم يزيدوا، فلم يأتوا بمندوب ولم يكفوا عن مكروه، فهؤلاء هم المقتصدون وهم من الناجين بفضل الله رب العالمين. وأما الظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم، فمنهم ظالم لنفسه، ففيها قولان لأهل العلم عليهم الرحمة. فمن قائل إن الظالم لنفسه هاهنا هو المذكور هناك من أصحاب المشأمة ومن أصحاب الشمال في سورة الواقعة، وهم كفار أصليون من أصحاب الخلود في الجحيم. ومن قائل وهو الصواب أن الظالم لنفسه هم أصحاب الذنوب من الموحدين، فهؤلاء يدخلون النار ثم لا يخلدون فيها، وإنما يخرجون بعد ذلك بشفاعة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشفاعة من أراد الله رب العالمين إكرامه في الموقف وبعده، ثم بفضل ربنا تبارك وتعالى، إذ لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر موقنا بها قلبه. فمن قال بأن الظالم لنفسه هاهنا إنما هو الذي يأتي من أهل القبلة بذنوب ترجح على حسناته في القيامة فيدخله الله رب العالمين النار من أجل أن يهذبه حتى يدخل الجنة طيبة، لأنها دار الطيب المحض، لا يجاور الله رب العالمين فيها إلا من كان طيبا محضا، فيهذب ويصفى في النار، ثم يخرج بعد ذلك بفضل الواحد القهار فيدخل جنة الخلد. نسأل الله أن ينزلنا منها الفردوس الأعلى، إذ الله رب العالمين لا يعجزه شيء وهو الرحمن الرحيم. فأهل الإيمان يتفاضلون فيه كما رأيت على هذه الضروب وعلى هذه الصنوف وعلى هذه الأشكال وعلى هذه الأزواج وعلى هذه الأنواع. والذي يرقب ربه حق الرقابة ويرعى ربه حق الرعاية، يعني يرقب أحكام الله رب العالمين وأحكام محمد صلى الله عليه وسلم، ويراعي دين الله رب العالمين كتابا وسنة، ولا يظلم نفسه، هو الذي يجتهد كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأل الله رب العالمين الفردوس الأعلى من الجنة، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يعجزه شيء. وكما قال الحسن البصري ولا يصح مرفوعا وإنما هو مقطوع عنده وهو من التابعين الكبار رحمة الله عليه، والإسناد إليه صحيح: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولكن الإيمان ما وقر في القلب بقول القلب وعمل القلب ثم صدقه العمل بنطق اللسان بعمل اللسان بعمل الجوارح بعد ذلك، حتى يكون آتيا بما يريده الله رب العالمين من الأحكام الواجبات، وما يريد من النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع المندوبات، ثم يكف عن المحرمات ابتداء ويجتنب المكروهات انتهاء، ثم يجتهد في الطاعة بالإخلاص إلى الله رب العالمين حتى ينزله الله رب العالمين هذا المنزل الذي يبوره الله رب العالمين من شاء من عباده، وحتى لتراه في الجنة وقد تفاوتت الرتب فيها جدا، فإن الخلق يتفاوتون في هذه الجنة تفاوتا عجيبا، يتفاوتون في جمالهم ويتفاوتون في أنوارهم ويتفاوتون في صورهم ويتفاوتون في لبسهم ويتفاوتون في مطعومهم من مطعوم ومشروب، ويتفاوتون في أزواجهم ويتفاوتون في ملكهم ويتفاوتون في قربهم وبعدهم عن الله رب العالمين، ويتفاوتون في رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، ويتفاوتون يوم المزيد، وهو اليوم المناظر ليوم الجمعة من أيام الدنيا، هو يوم المزيد في الجنة إن شاء الله رب العالمين، إذ يخرج القوم فيجلسون على كثبان المسك ثم يتبدى لهم ربهم، فهي أعظم لذة وجدت في الدنيا قط. فاللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة وأنت على كل شيء قدير. الناس يتفاوتون في الرؤية في الجنة تفاوتا بعيدا، فعلى العاقل الذي يضع مصلحة نفسه أن يجتهد في تحصيل الدرجات العلى في جنات الخلد إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا فيمن هدى، وأن يعفو عنا فيمن عفا، وأن ينزلنا الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وكرمه وجوده وفضله ورحمته، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أصول أهل السنة والخير أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله أي أهل الإيمان يتفاوتون فيه هذا التفاوت الذي مر بعضه. ويقول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول بعد ذلك سبحانه: سبحانه ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما للمقربين السابقين، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما لأهل اليمين والأبرار الذين ليسوا بسابقين ولا مقربين. فهما جنتان لمن خاف مقام ربه تبارك وتعالى من ذهب فيهما عينان تجريان، وهناك فيهما عينان نضاختان. وأما اللتان تجريان فهما تجريان تجريان، وأما النضاختان فهما الفوارتان دائما وأبدا يخرج ماؤهما عذبا زلالا، وبون بين الجاريتين والنضاختين كما هو واضح وهو معلوم. وأما مدهامتان فإنهما من شدة الخضرة تبدوان في سواد، لأن المدهامتان هما اللتان قد اسودتا من شدة خضرتهما، فهما دون الجنتين المذكورتين أولا لمن خاف مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تلا على الأصحاب سورة الرحمن: إن الجن كانوا أحسن ردا منكم، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن الجن كانوا يقولون إذا ما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان الجن يقولون لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان جمع فنن، وهو الغصن الممدود يورق ويثمر ثمرا من ثمر الجنة التي ليس فيها من أعراض الدنيا شيء بفضل الله رب العالمين ومنته ورحمته. فالناس يتفاوتون هذا التفاوت بالأبرار، دون الذين أعطاهم الله رب العالمين من المقربين السابقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم أجمعين. فعلى الذي ينصح نفسه والذي يراعي مصلحة ذاته أن يجتهد في تحصيل الإيمان بأسبابه من أجل أن يسابق في هذا وينافس فيه، كما قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في القرب من الله رب العالمين قربا ليس من بعده قرب. فاللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة، إذ هي وسط الجنة وأعلاها وسقفها عرش الرحمن، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بمنك وجودك وكرمك وأنت على كل شيء قدير. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الدخول فبالرحمة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فما تقول في التوفيق بين هذه الآية وبين قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ فالعمل لا يدخل الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فأما الباء الأولى فليست هي الثانية. فأما الباء الأولى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله فهي باء السببية. وأما فهي باء الثمنية، باء الثمن وباء العوض، فهي باء الثمنية، يعني عملك لا يعد ثمنا لدخولك الجنة بحال أبدا. وأما الباء المذكورة في قول الله رب العالمين ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فهذه هي باء السببية. فالعمل سبب لدخول الجنة وليس ثمن لدخول الجنة. فندخل الجنة برحمة الله رب العالمين، ونقتسم المنازل وننزل الدرجات ونعلو في المقامات على حسب الأعمال، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى ما رأى في ليلة المعراج، إذ مر مع جبريل عليه السلام على أبيه إبراهيم فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. فهذا غراس الجنة، كلما قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زرعت لك نخلة في الجنة. يقول ابن الجوزي عليه الرحمة فيا لله كم ضيعنا من نخيل، ونحن نقول فيا لله كم ضيعنا من عمر، ويا ويح قلبي متى يذوب ثلج قسوته. فاللهم خذ بأيدينا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. علينا أن نسعى في تحصيل الإيمان بأسبابه، وأعظم الأسباب التي تحصل بها الإيمان بفضل الله رب العالمين هو النظر في أسماء الله رب العالمين الحسنى وصفاته المثلى، ثم النظر في كتاب الله رب العالمين وتدبر آيات كتاب الله رب العالمين المتلوة، والنظر في كون الله رب العالمين وتدبر آيات الله رب العالمين المرئية، ثم أن تأخذ بأعمال الإيمان من صلاة وزكاة وحج وعمرة وبذل للمال في الصدقات وعطف على الأيتام وبر بالأرحام مع الصلة وعدم القطيعة، وقول التي هي أحسن، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. ثم حذف المفضل عليه للتعميم، أي التي هي أحسن من كل قول يقال، كما يقول القائل مكبرا ومقيما الله أكبر، أكبر من أي شيء؟ حذف المفضل عليه للتعميم، فهو أكبر من كل شيء بإطلاق. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فهذا كله يحصل به الإنسان الإيمان، وإن أحيانا الله رب العالمين ويسر لنا الأمور بحوله وقوته ومنه ورحمته، فصلنا بحول الله وقوته الأسباب التي يزيد بها الإيمان إن شاء الله رب العالمين سببا سببا. والله رب العالمين هو المأمول لكل خير، وهو المسؤول في كل فضل، وهو المرجو لكل عطاء. فاللهم من علينا واغفر لنا وارحمنا، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احسن الينا وافضل علينا، اللهم احسن الينا وافضل علينا، اللهم احسن الينا وافضل علينا، واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء ودرك الشقاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا في حسن خلق، نسألك إيمانا في حسن خلق، اللهم إنا نسألك إيمانا في حسن خلق، ونسألك حسن خلق في عافية. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم كما سترت علينا فيما مضى فاغفره اللهم لنا، إنك أنت الحي الستير. ولا تخزنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد بين يديك. اللهم أجرنا من الفضيحة على رؤوس الأشهاد، أجرنا من الخزي والهوان يوم تجمع العناد يا كريم يا وهاب. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. لا صبر لنا على مس النار، فلا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تجاوز عما سلف مما ضيعناه من أعمالنا، إذ لم يبق منها إلا اليسير مما تعلمه ولا نعلمه. فاللهم تجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. ذهبت أعمارنا هباء، فاللهم انقذ لنا ما تبقى منها، واقمنا فيه على طاعتك، واقمنا فيه على طاعتك، واقمنا فيه على طاعتك، واقمنا فيه على الاتباع، وجنبنا فيه الابتداع، واحرسنا فيه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة، وارزقنا الصبر عن المعصية، وارزقنا على أقدارك يا الله، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وتجاوز عنا بالصالحين، واحنا مسلمين، واغفر لنا ولآبائنا، واغفر لنا ولأمهاتنا، وارحمنا وارحم آبائنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.